بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين في باب استحباب المصافحة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستقلن ولا تستسهلن شيئا من المعروف. والمعروف هو كل ما عرفه الشارع وأقره، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي بوجه منبسط، بوجه منشرح متبسم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً الحث على فعل الخير، وأن الإنسان يفعل الخير ولو كان قليلاً، فالقليل مع الإخلاص يكون عند الله عز وجل كبيراً عظيماً، كما قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومنها أيضا الحث على التبسم عند اللقاء، وأن تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا التبسم، ويمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن، والحسن هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته ابن فاطمة رضي الله عنها، قبله وكان عنده الأقرع بن حابس وهو من سادات بني تميم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه نظر إنكار واستغراب، لأن هذا يدل على قسوة القلب ويدل على الجفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية الرحمة، وأن الإنسان يرحم عباد الله عز وجل سواء كانوا ضعفاء أم محتاجين أم صبيان أم أيتام فيرحمهم. ومنها أيضاً مشروعية تقبيل الصبيان، وتقبيل الصبيان له فوائد، منها أولاً الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضاً أن تقبيلهم سبب للين القلب ورقته، ومنها أيضاً أن تقبيلهم سبب لرحمة الله عز وجل. فأنت إذا قبلت هؤلاء الصبيان فإنك بسبب تقبيلك لهم تنال رحمة الله عز وجل، فتتقرب إلى الله برحمتهم، بل تتوسل إلى الله عز وجل بتقبيلهم ورحمتهم لأجل أن يرحمك الله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقبله، فلما جاءت ابنته لم يقبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عجلت، حيث إنه قبل الابن ولم يقبل البنت. قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا، يعني السلف رحمهم الله، كانوا يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني إذا قبل واحداً قبل الآخر، لأنك إذا قبلت صبياً وتركت الآخر فإنه يكون في قلبه شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذه الجملة وهي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ليست خاصة في العطية وفي الأموال، بل هي عامة، أي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في عطاياكم وفي تعاملكم وفي تقبيلكم وفي كل شيء، لأن العدل بين الأولاد سبب لبرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. فالإنسان إذا مال مع أحد أولاده أو مال إلى إحدى بناته دون الآخرين، فإن هذا الميل يكون سبباً لكرهه من قبل الآخرين، وحينئذ يكون سبباً لعقوقه. والمطلوب من الإنسان أن يفعل ما يكون سبباً لبر أولاده به، فهو إذا عدل بينهم كان عدله سبباً لبرهم وإحسانهم إليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.